المهم إشارة تعالى ارتحت إلى الألفية النونية ارتحنا فصارت نونية، فصار من ينادي بنونية القحطاني إيش مش صار أنا الحمد لله تمام. أنا كنت بقول شيء لكن زكرت، كنت أريد أن أقول صفرا على اليسار لكن الأخ محمد عدلها. الآن جبلك الآن جميلة تمام الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.